عاد لاعبون إلى الوطن بالجدار يوم الرابع سورة العربية بعد أن شاركوا في بطولة الجود الآسيوية لشباب والناشئين لعام 2016 والجارية في الهند منذ يوم السادس حتى يوم الحادش من هذا الشهر. فاز لاعبو بلادنا بالميداليتان الذهبيتان والميدالية البرونزية في هذه البطولة. تغلبت اللاعبتان أو سون في وجي أون ها على جميع الخصوم في المباراة النسائية بوزن 48 كيلوغراما و 52 كيلوغراما لفئة الشباب واحتلتا المرتبة الأولى. هذا ونال اللاعب تشانغ تشونغ إيل ميدالية برونزية في المباراة الرجالية بوزن 55 كيلوغراما من فئة الشباب.